حسبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها. الأكاديمية العالمية للرقية الشرعية، الراقي المغربي نعيم ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يتفضل علينا بالبلسم والشفاء والدواء، فإذا مرضت فهو يشفيني. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذه أبداننا وجوارحنا، وأنت ربها، تعلم من سكنها ومن عذبها ومن سحرها ومن آذاها. لجأنا إليك وأنت الله تجيب دعوة المضطرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ نوقن ونقر ونعترف أن لا إله إلا أنت، نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أن لا إله إلا أنت. جاء السحرة بأسحارهم، جاء الشياطين بكفرهم، وجئنا بالإيمان والاستسلام، وجئنا بالإذعان، فالحمد لله رب العالمين. قل كل يعمل على شاكلته، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا دنس القرآن فنحن نعظمه ونطهره، إذا جاءوا بالطلاسم وجاءوا بالأسحار على نجوم وكواكب فإننا نوحد الله الخالق البارئ المصور المبدئ المعيد. إنه الله يعلم كل شيطان أن ربنا أقوى وأعظم، أن خالقنا أقوى وأعظم، وإن أخفاها في نفسه جلاها الله جل وعلا، جل ضعفه، جل خوره، جل من معي، من معي الآن الحية، ما شد الحالة للحيات، حية كم سنوات فيها حية؟ كم سنة؟ 5 سنوات؟ كم؟ 10 سنوات؟ ها؟ 15 سنة. تبارك الله على الحية، 15 سنة. باي 15 سنة، 15 سنة. وأنت في البدن، شو كديري في هذا البدن 15 سنة؟ تكلم. ها؟ عذبتيها. طيب شو عملتي؟ أنواع التعذيب، أنواع العذاب، ألوان العذاب، شنو هي؟ ألم في الرأس، عذاب في الكرش، ألم الرأس، والبطن هي حارق في القدمين. نعم، ثم كل شيء. قلت ألم في الرأس، في البطن، وحارق في القدمين، ثم في الذراعين، في المفاصل، مفاصل اليد واليدين. شو آخر؟ لك علاقة بزواج، بطلاق، بفراق، بعداوة، شو عملتي؟ كلمي سحر الجلب والمحبة، سحر الجلب والمحبة. طيب ثم شو؟ انتم كلكم اصلا دخلتم بسحر المحبة، سحر المحبة. طيب يصبح الانسان يحب انسان اخر بالسحر رغما عنه، وهذا حرام، لا يجوز. سحرات يوكلون الجن يسكن البدن من أجل أن يخطف، إذا صح هذا التعبير، القلب إلى حب فرد آخر، شخص آخر، ناس آخرين. سحر الجلب والمحبة يتحكم في العقول والقلوب، هذه قدرة الجن بقوة السحر، فيجعل الإنسان يخاف أن يبتعد عن فلان، لا يفكر إلا في حب فلان، وأن يحبه فلان، وأن يكون في خدمة فلان، وأن يكون السمع والطاعة لفلان، وأن يقدم الغالي والنفيس لفلان، ليس من تلقاء نفسه، وإنما يرغمه الجن والشيطان. والمصيبة أنه لا يعقل ولا يفيق، يبقى دائما في الصراع بالليل والنهار، عقله الحقيقي مغيب محجوب، والقلب أيضا. سحر الجلب والمحبة، جاءوا جميعا بهذا السحر لتصبح هذه الأمة سمعا وطاعة لفلان، صح؟ وحتى لا تفكر يوما في هجرانه أو البعد عنه أبدا، فتقدم كل ما لديها مالا، جمالا، قوتا، قوة، طاقة، قدرة، خدمة لفلان، صح؟ أسأل الله تعالى العافية والشفاء، أسأل الله عز وجل الهداية للجميع. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا ظلم، هذا ظلم، مفهوم؟ طيب 15 سنة، وهي نعم 15 سنة، وأنت تسعي سعيا من أجل ما تكسبه وتجنيه في عملها تنفقه عليه، ها تفكيرها دائم فيه، ها له، وبالتالي لا تفكر في خطبة أو في زوج أو زواج، لا حول ولا قوة إلا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهمت ولا لا؟ سمعين ولا لا؟ طيب الآن عندي سؤال، 15 سنة بسحر المحبة، بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ مكتوب على الظهر بالدم، قرآن، ها؟ مداد، مكتوب بالمداد على الظهر، قرآن، ها؟ مداد والدم، جوش، المداد والدم على الظهر، قرآن كتب، ثم وظنت أنها تفقيه، أنه سوف يعالجها، سوف يشفيها، له البركة، سيدي فلان عنده البركة، له البركة، يكتب على الظهر قرآن يشفي، ها؟ طيب فرأى الجمال فسحر لنفسه، فرأى العورة والظهر فسحر لشهوته، صح؟ طيب ها؟ كيف؟ خاف. شو اللي خاف؟ خاف، عملوا خاف. لا. كيف؟ خافت هي. خاف أنها تتحول عنه، تهجره، تبتعد عنه، فسحر لأجل البقاء، الدم والاستمرارية رغما عنها بالجني. طيب سحر صنع بالمداد وبالدم وكتب على الظهر، ثم اشرع الدم. ما سر البيضة في البيت؟ ديال المناديل. الحساد وضعوا سحر آخر بالبيضة في البيت. طيب خدامها معكم في البدن؟ خدام سحر البيضة معك في البدن؟ تكلمي. لا، لم يدخلوا البدن أصلا. ما دخلوا البدن؟ ها؟ لم يقتربوا من البدن؟ لم يؤذوا يوما البدن؟ طيب خرجوا. طيب إذا من معك الآن هم تبع لك بسحر الدم، لكلكم خدام المحبة، وهذه المحبة هو سر تعطيل الخدمة والزواج، صح؟ التفريق. نعم، هي أصلا ما عمر تفكر ولا فكرت يكون التفريق. طيب سحر المحبة مع التفريق، المحبة والتفريق، يعني المحبة لا تكون إلا له، وإذا فكرت أن تكون لغيره كان التفريق. أن الحكم له ولأسحاره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، يسمع ويرى. كتسمعوا لله؟ كتسمعوا الآن الخروج بإذن المولى الكريم. وعاهدوا ربكم أن تكونوا خيرا في الأرض والسماء، في البر والبحر، أن تكونوا خيرا ونعمة على الإنس والجن والوحش والطير، أن تكونوا حيثما كنتم خيرا وبركة. فهم أن لا تعذبوا أحدا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. سمعتوا الآن بإذن الله الحية، قول الحمد لله الذي هداك إلى الإسلام، واخرجي منها بإذن الله طاعة لله جل وعلا. هيا إلى الله. أنا الآن بإذن الله أؤذن، وكل واحد منكم يلقي السلام، السلام عليكم، ويخرج. خلاص هيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نريد الخروج، لا يبقى أحد. وأؤكد لكم أمر، بعد الانتهاء من هذه الجلسة يعقبها جلسات بإذن الله جل وعلا مع أساليب الكشف والتعذيب، حتى لا يبقى أحد في البدن. لابد أن ترى هذه الأمة الخير والنور بفضل الله عز وجل. فنعيد بإذن الله الآذان قبل الشروع في الرقية، نريد أن نرى البدن بإذن الله معافى، وأنتم كذلك أحرار تروا الخير بإذن الله في الهواء والفضاء والسماء بإذن المولى جل وعلا. ألا تبقى رقابكم للسحرة وللشياطين والكفرة. فقول الحمد لله، ألقوا السلامة، واصلوا الخروج اتباعا من القدم أو من اليد. هيا بإذن الله. الله أكبر. البرد، ها حياة الأودية، حياة البحار، حياة المياه، جلاهم الله بالبرد، يعيشون في الماء، في الماء، في الماء.

لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. كم منعت من خير، كم حجبت من خير، كم اوقفت من خير، مناع للخير. أنت محمد أسلمت لله جل وعلا، أنت محمد سبق وأن أسلمت لله محمد. ما هي ماذا كانت وظيفتك محمد؟ ولماذا تواريت عند الخروج في القلب؟ أتحب وتعشق؟ طيب ولماذا جئت إلى القلب فسكنت واختفيت؟ سكن هنا، سكن جئت الكتف فوق القلب. ها؟ لماذا اخترت ذاك المكان؟ لماذا اخترت ذاك المكان؟ لماذا؟ ولماذا لم تخرج؟ لماذا لم تخرج؟ ما السير؟ نريد أن نعلم السير. أنا كنت كنحديهم، أنا أسلمت في رمضان. أسلمت رمضان. أسلمت في رمضان، وكنت تحوص. لما كانت الحية تزرع السرطان، لما كانت الحية تتسبب في السرطان، كنت أنت تنزع ذاك الأذى، ولهذا لما تذهب عند الأطباء لا يظهر. سبحان ربي، سبحان ربي. أنت لك سر بالبيضة في البيت، وسر البيضة ما سرها؟ سرها ليس معكم، سحرها خارج هذه الأمة، سحر يضاف على هذه الأصحاب داخل العائلة، داخل العائلة. لكن السحر سحرها لم يكن له علاقة بالبيضة، سحرها آخر. فأنت قلت أنك أسلمت، وحينما كانت الحية تجدد سحر السرطان في الرأس، كنت أنت بعد إسلامك تنزع وتمحيه. ولهذا حينما تذهب عند الأطباء هناك في بلجيكا يصبح في حيرة، لا يجد شيء. صح؟ صح. طيب أنت مسلم إذا؟ أنا مسلم. ولماذا؟ أنا ملك من ملوك النار. أنت ملك اسمع، ليس ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك النار. فرق بين ملك من ملوك الجان وملك من ملوك النار. حقق، فرق كبير. النار ملك من ملوك النار. طيب، تبت إلى الله في شهر رمضان. أنت السبب. الحمد لله، أسأل الله يجعلنا سببا في الخير والإسلام والهداية، آمين. أسأل الله يجمعنا في الجنة إن شاء الله، ونبعد عن النار، ألا نرى النار أبدا، ألا نقربها وألا تمسنا أبدا، اللهم آمين آمين. طيب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله المزيد من نعيمه وخيره في الدنيا والآخرة، آمين. الآن تخرج خلاص محمد، الآذان والخروج بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة من الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا وأن يكرمنا. آمين آمين آمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قربنا الأخيار وصرف عنا الأشرار واجعلنا من عتقائك من النار. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هذا قول الله عز وجل. أزوي صافي ده باقي نشوف قلب الكاميرا شيء مشكل. الحمد لله. حرام. أي نعم. واحد بكرة ديالي. أخذ شيء مشكل. شكرا جزاك الله. لا تواجب لا تواجب مش مشكل. واحد شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه جل في علا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونساله سبحانه ان يعجل بالشفاء والدواء وان يشافي كل مريض وكل مريضه ان شاء الله تعالى. ونتشرف، الناس تبكي بالفرح، هذه دمعات الفرح هذه عظيمة عند الله عز وجل. من الناس من يذيقك العبرات بالحزن والأسى ويجعلك الله سببا في عبرات الفرح، هذه عظيمة عند الله عز وجل، أن تكون سببا في بكاء الناس بالفرح، فرح بالشفاء، أن يسجدوا لله بالشفاء، فرح بالشفاء، يعني يضم بعضهم بعضا كأنهم كانوا في السجن، يعني كأنهم فكت قيودهم والهم والغم. هذه أمور عظيمة نراها مشاهد لا يمكن أن تصورها. سبحان الله العظيم. والله العظيم مسكينة لعائلتي كطرق الفوق كاسمعها كطرق بشكل عائلة نعيم الكل يرقي، نساء ورجال وأطفال الكل يرقي. لا قمت إلا بالله العظيم. الله يسمح لنا من الله، لا كنقولها والله العظيم لا كنقولها من قلبي. الله يسمح لي من أولادي ومن الأهل ديالي صراحة، جعلتهم كلهم في خدمة الناس، وأقسم بالله والله العظيم نقولها وكنعرف شنو نقول، ماشي مسألة المادة ومش مسألة الفلوس، والجهد اللي كنديروا والله العظيم لا كبير، ومعظم الناس واحد نسبة كبيرة مجانا وكنتعاودوا معاهم وكندقوا في الصغيرة والكبيرة باش الناس يخرجوا بفضل الله تعالى في الشفاء تام، ماشي في الغش والخديعة، وهذا على حسب صحتنا واجتماعنا مع أولادنا والرحم مع أولادنا والسفر مع أولادنا. والله العظيم حتى لو طال الآن نخليهم مع الخدامات في الديور، يعني تفضل تصوروا الأمور هذه. فالحمد لله الله يوفقنا للخير. بس دابا كتبكي بالفرح، ما دابا كتبكي مسكينة بالفرح، كتسمعها كتبكي مسكينة، 15 عام كلشي بلوكاج ديال بصح الحواجز الحيوط السدود الخنادق من تحت ومن الفوق ما يمكنش لك تدوز، يعني راه كانت واحد كان سرطان وكانت الضيق وتعطيل الرزق وتعطيل الدواء وعدم القبول معنا وتعطيل الخطبة والزواج والوينه، يعني 15 عام ديال العصير ديال الخنيقه، ولكن مازال غناكلوا غدا وعد غدا باذن الله تعالى باش نضبطوا الامور. ومع ان غدا وتمشي للدار والثاني وتبقى ان شاء الله في بلجيكا تتبع البرنامج ديالها والرقيه والصلاه والذكر باش ترتاح وتطهر البيت باذن الله حتى يكون العلاج تام باذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. هذا هو اللي خصو يفهموا الناس، الجن والاضرحه. طيب نخليكم شكرا تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.